هل تستطيعون أن تحددوا لنا نوعية الكفر الذي كفر به أبو حنيفة رحمه الله واستتيب منه؟ لا سبيل لهم إلى ذلك إلا ما رواه عن تلميذ أبي يوسف أنه قضى شهورا ربما 6 أشهر وهو على رأي المعتزلة في القرآن. فمن الممكن، وأنا الآن أقول بتحفظ، من الممكن أن تكون هذه الرواية لأن من طريق تلميذ أبو يوسف تكون صحيحة. ففي هذا الدرس الذي ألم بأبي حنيفة هذا الوسواس، وهو الشك في كون كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته، وأنه بحرف وبصوت كما هو أهل السنة، وليس كما عليه الأشاعرة والماتريدية الكلام النفسي اللي بيسموه كلام النفسي، ممكن في هذا الوقت لقوة شوكة أهل الحديث وأهل السنة في ذلك الزمان استطاعوا أن يأتوا به ويتوبوه ويحكموا على أنه اللي بيقول أنه كلام الله مخلوق مثل ما تجري أنه هذا كفر فيستتاب منه لما تكون الدولة والصولة له، وإلا يقتل إذا أصر على هذا. ممكن أن يكون هذا الكفر الذي أجمل هنا أو أطلق بالمعنى الصحيح أن يكون نوع من هذا الذي وقع الخلاف بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى. ولذلك نحن مثل هذه الرواية بلا شك نأخذ منها شيئا يعني يؤخذ على أبي حنيفة، لكن ما هو هذا الشيء لا نستطيع أن نأخذه من هذه الكلمة المجملة لأنها غير مفسرة. أظن جوابي واضح في هذا. أنا بطبيعة الحال لا أدافع عن أبي حنيفة لأني أراه أنه هو ليس من أهل الحديث يعني في الفقه، فيكفي أنه معروف أنه إمام أهل الرأي، لكن في الوقت نفسه أنا ما أريد أن أتحامل على الرجل وأن لا نعرف قدره وفضله في الفقه، لكن هذا أيضا ما يحملنا على أنه نتعصب له ونتحمس له، وأي رواية تروى فيها طعن فيه نطعن في الرواة ولو كان البخاري مسلم وأحمد إلى آخره كما يفعل المتعصب الحنفي في هذا الزمان أبو غدة وأمثاله. لكن نحن في الواقع نحاول أن نتأدب بقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنا مثلا لا أتعصب لأبي حنيفة، وأنا الذي إن كان لي أن أفاخر ولا فخر في الإسلام، أنا الذي أشعت بين الناس وقامت قيامة متعصبي أنه أبو حنيفة ضعيف الحديث. العالم الإسلامي كان في غفلة منه. طبعا أنا ما جئت بشيء من عندي مكتوب، لكن مين يقرأ هذا المكتوب خاصة فيما يتعلق بأبو حنيفة الإمام الأعظم؟ فأنا كنت بفضل الله أول من أشهر موقف علماء الحديث بالنسبة للإمام أبي حنيفة في رواية الحديث فهو ضعيف الحديث. فقام القيامة المتعصب لماذا؟ لأنهم لا ينقدون بعقل وفكر ووعي ودين، وإنما بعصبية عصبية جاهلية. فهذه الجملة هذه لا شك فيها طعن في أبي حنيفة، لكن ما يجوز أن نكفره لأنه ما هو سبب التكفير؟ سبب التكفير مجهول، علما أنه هذا الخلاف المشتد بين علماء الحديث من جهة وعلى رأسهم ابن تيمية في عصره وبين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من جهة أخرى، علماء الحديث أنفسهم لا يقولون فلان كافر ممن يعرفون أنه حاد عن طريق السنة. ولذلك تجد الإمام البخاري يروي عن بعض المعتزلة ويروي عن بعض الخوارج ونحو ذلك في الحديث ويحتج بأحاديثهم. فلو كانوا هؤلاء بسبب انحرافهم في العقيدة عن خط السنة كفارا ما رووا لهم هذه الأحاديث ولا وثقوهم. حينما يقال الشيء الفلاني كفر أو فلان كفر، إنما يعنون التحذير مما وقع فيه ولا يعنون ختم عليه بأنه مرتد عن دينه، حاشاه من ذلك. طيب غير نعم ما شاء الله نعم الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم من الدين من ضرورة فهو كافر. من أنكر ما هو معلوم من الدين من ضرورة فهو كافر. ومع ذلك فهذه الجملة إنما تطبق في المجتمع الإسلامي، واضح بمعنى. تفضل معلش تفضل، شايفك يعني متنشط بالكلام. على كل حال، المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون؟ يعني يكون الحكم المعلوم من الدين بالضرورة شائعا بين المسلمين، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، بين قارئهم وأميهم، كلهم يشتركون في معرفة كون هذا الشيء هو مثلا فرض أو هو حرام. نضرب مثالا، مثلا هل تصورون مسلما يجهل تحريم الخمر؟ أنا أقول لا أتصور، لكني سأقول أتصور. لكن قبل أن أقول كيف أتصور، هل تصورون مسلما يجهل تحريم الدخان؟ هون ستسارعون فتقولون نعم، أكثر الناس لا يعلمون الدخان حرام. فإذا واحد استحل الخمر ما مكفره، عفوا استحل الدخان ما مكفره، لكن إذا واحد استحل الخمر قال لا الخمر حلال وهذا شراب طيب وإلى آخره، هذا منكفر. برجع على كلمتي السابقة وهي أنه أنكر من المعلوم من الدين الضرورة، بقول هذا يكفر وأحيانا لا يكفر، لأنه شرط تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين الضرورة أن يكون عايش في جو إسلامي. في جو إسلامي هذا الجو يعبق براحة العلم على الأقل بهذه الأمور التي نقول إنها معلومة من الدين الضرورة. نتصور الآن مجتمع أمريكي زنجي دخلوا في الإسلام أفواجا، لكن هل تصورون أنه مجرد دخولهم في الإسلام أفواجا أنهم عرفوا الحرام والحلال والمحرم وإلى آخره؟ طبعا لا، هدوم بدون زمن طويل حتى يعيشوا مع أهل علم وتنتقل معلوماتهم من هؤلاء إلى صدور أولئك الأقوام الذين دخلوا في دين الله أفواجا، بحيث أنه يتكون جو جديد بالنسبة لهؤلاء الأقوام الذين دخلوا في الإسلام الجديدة. فممكن بأن نتصور رجل أسلم في أي بلد من بلاد غير الإسلام، قرأ يمكن ترجمة من تراجم القرآن، فدخل الإيمان في قلبه وآمن بالله ورسوله، لكن لسه ما عرف أن الخمر محرم في القرآن، ما فهم هذا. أنا ما منقول أنت كفرت لأنك عم تشرب خمر وتقول ما في شيء، على العكس من ذلك، لما بكون المسلم عايش في مجتمع إسلامي وهذا المجتمع الإسلامي يشع فيه العلم الصحيح، فحينئذ من أنكر فرد من هؤلاء من هذا المجتمع أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، يتوارثه الولد عن أبيه والأب عن جده وهكذا، حينئذ يكفر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وبخلاف ذلك بطبيعة الحال المجتمعات الأخرى التي لن تتشبع بالإسلام. وأنا أضرب الآن لكم مثلا في بلاد الإسلام، أنتم تعلمون مع الأسف أن كثيرا من المسلمين الذين يشهدون معنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون وإلى آخره، لكنهم ما فهموا التوحيد بعد، ما فهموا التوحيد إيجابيا وسلبيا، ما عرفوا أن التوحيد حينما يفهمه المسلم ويؤمن به حقا يستلزم أن يكفر بما سواه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر بما سوى الله عز وجل. فنجد كثير من المسلمين اليوم يطوفون حول القبور وينذرون لها النذور ويستغيثون بها من دون الله عز وجل ويستشفون، يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم. هذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية خاصة مصر. فتجد كبار العلماء يتأولون هذه الضلالات كلها ويسمونها بغير اسمها، يسمونها توسلا إلى الله وتقرب إلى الله إلى آخره، وهي الشرك بعينه. فالعام هدول هل عايشين في مجتمع كبار الشيوخ يبررون لهم هذه الأعمال وليس عندهم من ينبئهم بأن هذا هو الشرك اللي الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وحارب المشركين من أجله؟ أولئك المشركون الذين قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أصبح كثير من المسلمين اليوم يعيدون كلام المشركين الأولين. ليه يا أخي انت عب نحن نتقرب به من الله؟ الفرق بين جهلة المسلمين اليوم والمشركين في ذاك الزمان أن المشركين هنا هلا بيظهر شيء من فضل العرب طبيعة مش ديانة، المشركين كانوا يعرفوا أن ما يفعلونه من دعائهم لأصنام أنه عبادة لغير الله عز وجل، أن يعرفون هذه حقيقة ويعترفون بها كما حكى الله عز وجل عنهم في الآية السابقة، والذين اتخذوا من دونه أولياء في طي هنا من الكلام، وهذا من بلاغ القرآن. إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله عز وجل قالوا ما نعبدهم لذاتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. امسك الآن شيخ الأزهر بإلا فنها ما نعبدهم، وهنا واقعين في العبادة لأنه ما عاد فهموا اللغة العربية كما فهمها الأولون، ثم كفروا عن بصيرة عن علم. ولذلك قال تعالى في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما المسلمون اليوم الذين يعيشوا في هذه البلاد ولا يجدون الأصوات العالية التي تبين لهم كما قال تعالى في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، بل يجدون من يتأول لهم أقوالهم وأفعالهم وشرك وضلالهم. هؤلاء نحن نقول وقعوا في الكفر لكننا لا نكفرهم لأن حجة الله لم تقم عليهم، فهم أنكروا شيء معلوم من الدين بضرورة، لكن في أي وقت؟ في وقت كان الدين الحق كتاب السنة كان منتشرا بين الناس، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة على وجهها وصرفوها لغير الله تبارك وتعالى. لعلي أوضحت الجملة التي تقال وليست على إطلاقها. الفرق هو أن من أنكر ما هو معلوم من الدين الضرورة فهو الكفر، أما إذا أنكر أشياء يختص بمعرفتها الفقهاء والعلماء فهذا لا يكفر ولكنه يرشد ويهدى إلى الصواب. تفضل. تعريف الجامع المانع للإسلام الذي فيه يدخل مثل هذا الجواب أصلا؟ لا أخي، الإسلام غير، هو عم يسأل لماذا يكفر؟ حيث النقد، يعني قصدي أنه أصل الإسلام إذا عرفناه يعني ألا ينتقد معه هذا الجواب، هو مثل الأخرى. يمكن يحتاج إلى توضيح سؤالك، لأن الإسلام معروف بالنقد، يعني من تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة إلى آخره، والشهادة لله بالوحدانية تستلزم ما تعلم، والشهادة للرسول عليه السلام كمان تستلزم ما تعلم. فإذا نوضح السؤال أستاذي، يعني الآن لما إحنا عرفنا هذا، من تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤتي الزكاة وكذا، هذا قد لا يكون جامعا مانعا، لأنه من ترك الصلاة عندنا لا يكفر. نعم. فبالتالي هو يبقى في دائرة الإسلام، وهذا لا يعد تعريف جامعا لأنه أدخل شيء. يعني ليس من أصل الإسلام بمعنى أنه إذا ترك لا يكون كافرا. يعني كأنك تريد أن تقول أنه من حيث العقيدة. يعني هل الإسلام إذا قلنا هو الاعتقاد فقط، وبالتالي الأعمال الأخرى هي متممة لهذا الإسلام ومدخلة لصاحبه في الإيمان مثلا؟ أخي تعرف أنت، الإسلام هو الشيء الظاهر. نعم. والإيمان هو الشيء المتعلق بالقلب. حتى أي شخص يعيش في الدولة المسلمة، فإذا أراد أن يكون له حقوق المسلمين فيجب أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم يلتزم أحكام الإسلام كلا أو بعضا على حسب التفصيل المعروف. لكن قد يسلم هذا ظاهرا ويكفر باطنا كما هو شأن المنافقين، فإسلام هذا لا يفيده شيئا. فإذا الموضوع إذا كان قضية كفر وإيمان، فالقضية لها علاقة بالإيمان وليس له علاقة بالإسلام. ولذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من الإسلام فهو كافر، لكن قد يصلي قد يصوم، فنحن نقول هو من حيث الظاهر فهو مسلم. لكن حينما يبدو لنا أنه أنكر شيئا، فهنا بقى في تفاصيل معروفة في كتب العلم، إذا كان في حكم إسلامي يؤتى بهذا الإنسان الذي أنكر هذا الشيء الذي يستحق به الكفر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا هنا شيء إسلام ظاهري وإيمان قلبي، هذا الإيمان القلبي هو الذي ينجي عند الله عز وجل. أما الإسلام الظاهري فهذا بينجي من السيف هنا في الدنيا فقط، لكن ما بينجي من عذاب الخلد في الآخرة ما دام أنه كان يكتم كفره ويظهر إسلامه. على كل حال، أنت بتدندن حول كلمة جامع. هل كلمة الجامع اللي أنت تسأل عنها حول أي نقطة؟ لأنه كل واحد له سؤاله. طيب، يعني لفظ الإسلام، لأنه إذا سئلني عن لفظ الإسلام وهذا اللفظ يعني لا ينتقض مع الدلائل الشرعية الأخرى له، يعني وأنا أقول هذا يعني أني متأثر في أدوار نقاش المسائل الكفر والإيمان وما شابه ذلك. نعم. فهم عندما يريدون أن يعرفوا الإسلام يقولون الإسلام هو الإتيان بجميع الفرائض والانتهاء عن جميع المحرمات. نقول هكذا، يعني هذا هو الإسلام، أي نقد لا يصدق من الإسلام. فأنا بدي يعني كلمة الإسلام، تعريف الإسلام، أي نقد لا يصدق منه. هل هذا يعني سؤال هيك دقيق تمام؟ لا، السؤال الآن واضح. واضح. إيه. لكن يرجع جواب نفسه السابق. نفس الشيء. معلوم ما في عنه شيء. إنه الإسلام إذا فقط هذا لا يعني نقد الإيمان، لأنه الإسلام نقد الأعمال الظاهرة اللي هي السيف، أما الإيمان وهي يعني يرجع الجواب لنفس يرجع السؤال نفس الجواب السابق. من أنكر بقلبه ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر. نعم. هذا هو الخروج عن الإسلام. أما واحد ما حج واحد ما زكى ما إلى آخره فبنشوف عقيدته هل يؤمن بهذه الفرائض كشرع نوح من الله؟ إيه نعم يقر ذلك لا يكفر لكنه فسق وقد يقتل وقد يعرض للسيف كما هو معلوم لكن هذا العرض متى؟ لما يكون في حكم الإسلام. فأنت كما تعلم من محاضراتنا هذه جدا جدا أن الكفر كفر كفر عملي وكفر اعتقادي فالذي يخرج من الملة هو كفر اعتقادي فإذا هذا الإسلام اللي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد كفر مهما كان هذا الشيء بس يشترط أن يكون يعلم أنه هذا من الإسلام لذلك نشترط المعلوم من الدين الضرورة لأن الجواهد قال أنا الدخان مو حرام عندي وأنا على يقين عندي حرام ما بقدر أقول أنه هو عم يكابر وأنه يستهل ما حرم الله بعكس ما لو قال أنه خمر حرام حلال مو حرام فهنا في عندي مجال لتكفير فإذا اللي أنت عم تدندن حوله وتسميه إسلام هو مو إسلام هو إيمان لأنه يتعلق بالجنان وهو بالقلب لأنه الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير المسلم أيضا كما كانوا من قبل يعني يصلون والحقيقة يلاؤون الناس بصلاتهم فالكفر الذي هو الخروج عن الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب بس بينه وبين الله لو قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب فهو استطاع أنه يغرر الناس ويضللهم لكن عند الله هو في الدرك الأسفل من النار لا اسمح لي خلي الجماعة يبدو يعني وقت ماذا لهم نعم صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هل صلى على رأس المنافقين؟ هو صلى وقصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نزلت الآية بالنهي عن الصلاة على المنافقين لا لا يعني ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنه فهو خارج معروف إذا كان جماعته ثقات مثله لا يعني تقول يروي عن طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام حديثا يصل مذهبه معليش هل لك حديث عن الرسول ولا حديث عن غيره طيب وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد به المذهب أظن أنت يا عم تحكي الآن صور خيالية يعني صور خيالية معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدئ هل تؤخذ روايته أم لا أقوال منها إذا كان ما رواه ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذ لا تقبل إذا فيها تأييد مذهبه. هذا القول الثاني وهو الأشهر في المصطلح. لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته، وبطبيعة حال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه وأنه مسلم، ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يجزم على رسول الله، حين ذاك القول الثالث يأتي فيقول روايته تكون صحيحة لأن دينه وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه، وإنما تقوله تقولا. وهذا الذي أنا أدين الله به. ولذلك فرض فرضيات ما بجيدنا شيء. أعطونا رواية رواها عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه، ثم بالسند الصحيح منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولونا أن هذه رواية تهدم الإسلام وبتأيد الخوارج. هذا لا وجود له. المنام كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يستأنس بما أودعه ابن القيم في مدارج السالكين في هذا الوقت؟ قضية الإمكان أخي، ما دامت الرؤية هي ليست حقيقية إنما هي مثالية، فمن رأى الله في منامه ما رأه كما سيراه المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله، نحن منهم. ما رآه في المنام فلم يرى ذات الله على حقيقتها، ولذلك العقل واسع جدا، ممكن الإنسان أن يرى الله، أسيما وقد نقل هذا عن إمام أحمد وغيره. لكن هل رأى حقيقة؟ نحن نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ربه في المنام في القصة المعروفة عنه ما رآه على حقيقته، وهو يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك فالمسألة فيها يعني فيها سعة ولا يترتب وراء شيء. تسمية ما بيجود، لكن وصف بيجود. يعني بتقول محمد طبيب، زيد طبيب، لكن ابنك سميه الطبيب ما بيجود. كما تقول زيد عليم، مؤمن رحيم إلى آخره، لكن ما بتقول رحيم سميه اسم علم، فلا يجود. كذلك الطبيب، كيف؟ العلي ما بيجود، علي بيجود. كيف؟ يجوز على هذا القياس يعني المؤمن، لأن الله سمى نفسه المؤمن. ترجع هي على كل حال ترجع للوصف. نعم، إذا سميت طبيب الله عز وجل خصصته به جازت النسبة إليه بالعبد. ها؟ اشتهروا على ألسنة بعض طلبة العلم أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، فما تقولون؟ هذا الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة في قوله عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفته. هذا حديث صريح وصحيح، حيث اعتبر الوقوف في المزدلفة مدركا صلاة الفجر فالوقوف في عرفة لحظة من ليل أو نهار أو ركن. لكن ليس البيات، يجب أن نفرق بين البيات في المزدلفة فهو واجب، فإذا بات وصلى الفجر هناك ولم يكن من المعذورين كالنساء أو غيرهم يكون أدرك الحج تماما إذا بات وصلى الفجر، لكن ما بات وصلى الفجر أدرك الحج، والعكس لا فليس له حج في هذا الحديث إلا الضعف من النساء والأطفال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. البعض يسأل هل المقصود قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والمقصود قبل غروب صلاة العصر؟ إذا كان هذا المقصود هل يفهم من هذا من حافظ على صلاة العصر والفجر في جماعة سقطت عنه وجوب أداء باقي؟ لا، هذا فهم أعجمي، لأن من أساليب اللغة العربية أن ذكر الشيء دائم فيما عداه، ذكر الشيء دائم فيما عداه، هذه قاعدة. قاعدة ثانية، تخصيص الشيء بالذكر يعني الاهتمام به، لكن لا يعني أنه غيره لا ينبغي أن يهتم به. مثلا كنا آنفا في الحج، قال عليه السلام الحج عرفة. الأعجمي يفهم من هذا الحديث أن واحد راح في أي يوم من أيام السنة وفي أي وقت من ليل أو نهار وقف في عرفة، هي أدى الحج، لأن الرسول قال الحج عرفة. لكن أهل اللغة العربية ما يفهموا بيفهموا الحج عرفة يعني أهم أركان الحج هو عرفة، فذكر الشيء دائم فيما عداه. فحافظ على العصرين لأهميتهما في الإسلام، خص عليه السلام هاتين الصلاتين بالذكر. ويمكن أن يكون سبب التخصيص لا يعود إلى فضيلة الصلاتين بذاتهما، وإنما يعود لخصوص المخاطب بهما. المخاطب بهما ربما علم الرسول عليه السلام منه وحيا أو تجربة أنه يتساهل فيهما، بينما هو لا يتساهل بغير هاتين الصلاتين من الصلوات الخمس، فخص هاتين الصلاتين بالذكر بالنسبة إليه. كما لو كنت تعلم صديقا لك أو أخا أو قريبا أو إلى آخره أنه ما عنده عناية واهتمام بصلاة الفجر، فقلت له أنت حافظ يا أخي على صلاة الفجر، هذا لا يعني من يسمعك أنه أنت راح تفهمه أن بقية الصلوات ما عليه هو إذا تساهل فيها. واضح هذا المثال؟ بيرجع أخي صح اللي عم تقوله، اللي عم تقوله صحيح، لكن بيرجع الموضوع إنه هذا الخطاب في موجه لشخص معين. هلا أنت يا عم تذكرنا بأنه في الحديث لا أستطيع، فهل الذي يستطيع يخاطب بهذا الخطاب؟ في شيء؟ طيب إذا ما بصير ناخذ الخطاب موجها إلى عامة الناس، هذا يشبه تماما حديث في مسلم الإمام أحمد، وفي الواقع عندي من الأحاديث الهامة في السياسة الشرعية، أن قبيلة جاءت إليه فأمرهم بالصلاة الخمس، فما وافقوا معه إلا على صلاتين أو ثلاثة، يعني نسيت أنت تذكر تنتين أكويت أي محضر عليه ما تقول الشيء مكاشف، لا هذه قضية تجي عفو الخاطر يعني. قبل الرسول منهم أنه يصلي صلاتين، مو معنى أن الصلوات ما هي مفروضة، لكن رأى من السياسة الشرعية أنه يقبل منهم هؤلاء أقل ما إيش وافقوا عليه. وهذا في الحقيقة بذكرنا بقصة روى، الله أعلم هي صحيحة ولا لا، لكنها مروية في القريب من عصر حاضر، لما كانت الدولة العثمانية في زمن الأتراك في آخر يعني زمانها، قيل بأنه بعض الروس جاءوا إلى الباب العالي يعني إلى اسطنبول وطلبوا الاتصال بكبار العلماء والمفتي هناك، قالوا نحن قرأنا الإسلام واقتنعنا به، لكن نحن من الصعب أنه نجي نحرم على أنفسنا الخمر، وربما ذكروا أشياء أخرى أنا بعيد عن القصة. قال المفتي ما بيجوز، لازم إيش تحرموا كل هذه الأشياء. إذا كانت القصة هذه صحيحة، وكنت أنا مطلع على هذا الحديث المتثبت من صحته، كنت باخذ منه فقه في السياسة الشرعية كيف تقال الأمم، منقول لهم بس نحن نرضى منكم الآن أنه تعرفوا أن الإسلام بيحرم الخمر بيحرم لحم الخنزير، فأنتوا الآن نحن نكفي منكم بتروح تصلوا صلاة الخمس وتشربوا خمر وتأكلوا لحم الخنزير، لكن تأكلوه وتشربوه وأنتم معتقدين أن هذا في الإسلام حرام، فإننا نسمح لهم بهذا، لكن لما قطع الأمر عليهم رجعوا كفارا كما كانوا فخسروا. هذه السياسة الشرعية أنها تخاطب الناس كما قال علي في صحيح البخاري، كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أنت بتذكرنا بأنه في الحديث لا أستطيع، أعطينا بالله النص في على أمر واقع. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما علمني أن قال لي حافظ على الصلوات الخمس، فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. أي نعم. في هذا الكلام هذا الحديث صحيح، وبالمتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا. قل والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه، والله أعلم. نعم. كيف؟ الكلام الأول الحضر من هذا العجر. أي نعم. كويس. الشاهد أخي أن الأحكام الشرعية أحكام عامة يجب تطبيقها على جميع الناس، ويجب على جميع الناس أن يلتزموها، لكن لما إنسان يقول أنا لا أستطيع، أنت ما بتقدر تقول له لا تستطيع، شايف؟ لأنه يدان في هذا، يدان من الله، أنه الله يعلم ما في القلب. يعني هلأ لما بشوف إنسان يصلي قاعدا ولو كان شابا، ليش عم تصلي قاعدة يا أخي؟ والله ماني غضبان. لا تقدر، هل تستطيع تقول له خلاف ما يقولك؟ هو بيقول لك ما أستطيع، تقول له لا بتستطيع؟ لا يمكن هذا، لا يمكن مجابهة الناس بمثل هذه الشدة، وإنما يسروا ولا تعسروا، بلغوا ولا تنفروا، وهكذا. فأنت عليك أنك تأمر الناس بأن الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الخمس صلوات ليس أن يصليها الإنسان لوحده في بيته في عنوته، وإنما مع الجماعة كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، ما بستطيع، ما تقدر تقول أنت تستطيع أن تكذب، لكن تستطيع تمشي معه الهوينة، شوف شو الأسباب اللي هو ما بيستطيع فعلا إذا كان صادقا. ليه أخي ما بتستطيع؟ والله أنا نومي ثقيل. وهذه قصة واقعت وأنا ذكرها في بعض السلسلة. المرأة اللي جاءت شكت زوجها أنه ما بيصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وأنه أظن بيضربها وأشياء أخرى ما ذكرها الآن. المهم بعث الرسول وراء، فكان جوابه نحن أهل بيت، أهل بيت، أنهم نومهم ثقيل وما بيستطيع يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول عليه السلام ما أنكر عليه ولا شدد عليه، لكن نحن الآن نشوف يعني وسائل تساعد الإنسان على أنه يقوم نفسه ويخفف من دعواه في عدم استطاعته. فمثلا إنسان يقول لنا والله أنا نومي ثقيل وما بستطيع نومي، بنقول له استعمل ساعة منبه بتفيقك. بيقول إيه الساعة بترن وما في، بتم أنت بتلاهه لتسد عليه الطريق. فإذا استطعت أنك تدله على الطريق اللي بينجحه وبيقضه فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا أنه نومي ثقيل والمنبه ما بيفيقني، من له في منبهات الآن بتم بزجك بالتنبيه حتى في غصب عنك، تبدأ بكل شيء بصوت ناعم في لحظات، بعدين يشتد الصوت، بعدين يشتد الصوت. إيه؟ ما أظن بأنه يكون مصروع، يعني ما بيستطيع أنه يكون. مع ذلك في الأخير نقول له يا أخي حسبك الله، الله هو اللي بده يحاسبك. كيف؟ هل يستحق شيء التليفون؟ ما بيصح له شيخ. طيب أستاذ خلينا نعم؟ أكيد معك أول مرة، متذكر أنه أول مرة أحكي معك. نجيب تعبان مبين، خلينا نصلي. نعم؟ نعم. نعم. قبل ما قبل منهم الإسلام وقال قد سيتصدقون ويجاهدون. نعم. تجد في زيادة المسلم إذا أسلموا، هل زيادة صحيحة في الموضوع؟ والله ما لي ذاكر أنا، لكن من حيث المعنى ممكن فهمه فهم صحيح. هو من حيث المعنى هذا يعني أنه لم يقبل إسلامه. لا، وهذا اللي بدي أرد عليه فيه. طيب، هذا عليك. إذا أسلموا حقا. يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان، فإذا قوي إيمانهم، وهذا معنى قوله إذا أسلموا، إذا صحت الرواية. أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة وبريدوا هدوم بعض الإسلاميين أن يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا اللي صار الله، هن لما بينضموا للدولة القوية، الدولة القوية شو بيقولوا اليوم بتدخلهم في بوتقتها يعني، وبتمشيهم في ركابها، مش هن بيمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. لذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداء الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم إيه الصياد مو شايفة، لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة، مكابرة طبيعية جدا. ولذلك عم تشوف الواقع، شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وأنصاف الحلول؟ لا شيء. شو اللي بيشوي ولي دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟ أي نعم. هل يوجد تكليف في الجنة؟ في تسبيح الجنة، في حمد، في تسبيح الجنة. هاي مثل هاي. وهو لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. هاي كيف؟ كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل يا رسمية؟ أنا بدي شوية. لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك المرة أولى. الصحابة. في الصحابة. لا لا هو. كل واحد له ترجمة خاصة. نعم ما أعرف إيش. مطهر. في كحول يعني. لا با. ولا أنصاف كبيرة. لا لا عارف كحول. كحول كولونيا يعني. قديش نسبة تعال؟ خمسة وسبعين كحول. أنا بنقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعية ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مين؟ تويجه. إيه؟ يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها تأكل، ما هو الدليل الشرعي على منع من أكلها؟ وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها. ماذا يعني بالكافر؟ أهل الكتاب ولا؟ لا غير الكتاب. هو يعني إيه؟ هو يعني تصل لوحده يعني غير الكتاب. مش معقول الكلام هذا. معقول واحد نجي يقول الكلام هذا؟ هذا القطري تقصد؟ ايه هذا ايش من نسبة له جازة؟ كلام مكابر، كلام مكابر. ايش الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ما يكفي دليلا؟ طعام غير الكتاب. بعدين الآيات اللي تنهى عن أكل ما ولى لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه دي كلها تشمل هذه الذبائح. إذا كان الكافر لا ذبحها وليس وما أراد بها غير الله ذبحها لنفسه. بس انت ما بدك تحدد موقفك، ماذا تعني بالكافر؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.